فسأل عن ذلك أو فسئل عن ذلك، سألهم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبروه بالتلقيح، فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. رسول الله ليس مهندسا زراعيا، هو نبي مرسل من الله، لديه بعض المعارف في مثل هذه النواحي، لكنه ليس متخصصا بشؤون الزراعة، لذلك قال عن هذه العلوم والمعارف: أنتم أعلم بأمور دنيا. أيها الأحباب، نقول لطلابنا وأبنائنا: اجتهدوا في طلب العلم واحرصوا على اكتساب العلم والمعرفة، فبه تتقدمون وبسببه تفوزون، وقد عقدت عليكم الآمان وشرعبت إلى عطائكم الأعناق، فأنتم قوة المجتمع وأنتم مادة نهضتها، فالجد كل الجد في الطلب والتحصيل، والبعد كل البعد عن العجز والكسل. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من العجز والكسل، لأنهما يورثان الجهل والتخلف، ليحرص أو ليحرص الطالب على بذل أسباب التفوق والنجاح كالحضور والمتابعة الدائمة للدروس والحرص على التفاعل وأداء الواجبات، ويحرص أيضا على إيجاد الرفقة الصالحة المتفوقة، فهي من أكبر أسباب التفوق والنجاح. كذلك نقول لأبنائنا: ابتعدوا عن الطرق الملتوية والسبل المنحرفة للتحصيل العلمي كالغش، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فمن كانت حياته مبنية على الغش فماله إلى الفشل والخسران. ونقول للمعلم وللمعلمين: لقد أودع أولياء الأمور إليكم أولادهم واستأمنوكم على فلذات أكبادهم، فأدوا الأمانة إلى أهلها وأظهروا الجد والاجتهاد في تحملها، واعلموا أنه لا يقوم للعلم قائمة ولا يستقيم للتحصيل دائمة إلا بوجود معلم صادق أمين ومرب فاضل حكيم، ممن يخلص في عمله ويبدع في عطائه. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أخرجه البيهقي بإسناد حسن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلاما على عبده الذي اصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. عباد الله، إن من أعظم أسباب نجاح الطلاب وتفوقهم وجود ولي أمر حريص يحرص على متابعة أولاده ويجتهد بمساعدة في لذة كبده، فهذا من أداء الأمانة الملوطة به تجاه الأولاد، ومن تحمل المسؤولية العظيمة التي أولاها الله إياه. لما كان الإمام مالك بن أنس رحمه الله صغيرا، كانت أمه تلبسه أحسن الثياب ثم تقول له: يا بني اذهب إلى مجلس ربيعة شيخه واجلس في مجلسه وخذ من أدبه قبل أن تأخذ من علمه.